تاوي ليابتي وين لتعجبتي وعينت للنبي يدو سؤال ويدين إيسا يا رسول الله أن أهلك وفينا صالحون نبي الله محمد ومن بابا إنا يوم لنا بابين إياه يضع صالحين إنه دحجران قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم والله إسبابين يضع صالحين إنه دحجران وحلم يا رسول الله إذا ظهر الخبث وأمرك قرن كفافه وأمرك الزنا بضته وأمرك معاصي وانتشارته مركاسي وهي مرك الله إسبابين يا عباد الله أيها المسلمون فقد تكلمنا في خطبة المضت عن انتشار الغنى وأنواعها وألوانها وفواحشها وعينك سؤالنا خطبة خطبة ديكه الرئيسي فافدائي فافتي هيسا دقي سيجيدو وعن كذلك تلماني هيسا دقي سيجيدو إن أيتهاي سبب من أسباب هلاك الأمم إن أيتهاي سبب من كلب بابين أيو والله سبحانه وتعالى وكدر برجري وفي هذه الخطبة وعينك خاسية لنا عباد الله الزنا وما أكثرها عباد الله وما أكثر ألوانها وأشكالها وأنواعها زنا ذا محاكبة زمن كنا عباد الله مذا يديدا إيا النوع يديدا إيا مقع يديدا محاكبة وأنا شيء من كهلاقيا نبي عليه الصلاة والسلام وحوله نعم إذا ظهر الخبث ومن الأخبار وحيالها قرن كفافي وحكم إذا زنا ذا عباد الله ما أنت الزنا لي وحي نقطين بحلمه لن كان زنا تقرني من بدو نما الجود بيس يا يوجوغا وحولي صو صعبا عصري في ضميرها اللفولي لكن عصري نهرو مري عرك اللقاري وعصري قدري سبوي هاي إن لون مولادو لابا الله قيدي باشتون ايا مساجدي لهاي باشتون اي سي والله عباد الله والله هذا يمكن انك صبحا يتعجب آدي آدو ليا ويا أمدا بل وحلق يا بايب ويسير آدو وارقلب تصوني قردو الإسلام جوغي عاوما بدل مي مسان الله يقاتي إسلا جوكت محاكبة عباد الله فسالنا إسدولك إلهي وعين صوت المامن ما رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليكونن في هذه الأمة أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازفة حديث وحي نوجري يستحلون الحرى الحر هنا هو الفرج أصله الفرج وهو الزنا نبي عليه الصلاة والسلام حديث وحي كتل مامي إلى من دون أمم زنا ذا حلاشنا وزنا ذا نول الكطايا بل وحلق يا بدل يرتبر كورنا يدهدان وحن ربا انت انا بورسا لنا نستجابي بل انا اندلا يينا اندلا ينين انا يدلا يسيين انا يدلا ينين افين بهذا الفعل عباد الله فعل كنو عاسي وفعل حن نبي قلنا عليه الصلاة والسلام ولد الزنا مركوك والرمي سيد حديثك صحيحة كصاراري وشرب الثلاثة صدح لك وشرب الأنوعي والنكي سيني سيئ كبدي سيني ستي يوحى إسكرنا لين كي إسكرنا لين بأو شرب ذنبو النبي تلمام عليه الصلاة والسلام عباد الله هذا الحديث وعاو النبي تلمامي in zinada dad badan ay xalaashan doonaan dadka barkood inay zinada u arkaan inay tahay mustaqbalka guryaha lagu dhisayo waxaa laga yaabaa midkood inuu ku yidhaahdo oo haddaanan sheeko tegaynin sideen guuru helayaa gabadh saalixada ama gabadh fiican oo reerkeeda wadanaysa oo aan isfahmi karayno sideen ku helayaa haddaanan geedaha lasoo hoos joogsanin ama aan gidaarada soo aanaan soo joogsanin cibaad allah guryaha maxaa ka degdeg badan dumistooda walaalaya guryaha lagu dhisay zina lagu dhisay ama isla soo joog ku soo dhismay maxaa ka dumis badan dumistoodana maxaa ka degdeg badan laanna intay gidaarka isla joogeenba intaasoo garood baa laga galay iyagoo iskhilaafay ayaa isla joog kale ay gartooda ku daaleen waa reer dibadda ku soo dhamaysay iyo war isqabin maalintii xalaal ay isugu yimaadeenna ismaba fahmayaan isma fahmayaana waxayna isku fahmaynin gabadhan xoodaantay shaarica ku baratay guri hoosteed kumay baranin gidaarkii bay rabtaa mayana adaa gidaarkii doonaya reerkii maduu markiiba waa u dumaya taladii way ka baahaysaa meel alla meelay ka bilaabaanna way ku adkaanaysaa cibaad allah mustaqbalka dadka boodhkood guryaha ay ku dhisayaan sinay ka bilaabaan guryaha inta ugu badan ee maanta zamankeenna la dhisayo iga qariyaabay ku badan tahay heblaa ayaa garcatay ha la qariyo waxaa laga yaabaa khabarkeega maanta in la ogaado galabtana ay dhasho waxaa laga yaabaa khabarkeega in la ogaado bacda laba biloodna ay dhasho warkaasi idinkaa ka dhagaysan cibaad allah warkaasi waa inaga buuxaa mustaqbalkeenna sidaasuu noqday شباب المستقبل زنا كزور بوحسن عباد الله شباب كي أمتني زنا إياكو بحبيران تي إن الزنا إياكو بحبير مي شرمو يانا خير في سنوائي رياهي عباد الله روى إمام البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أشراط الساعة calaamadaha saacadda u dambeeya ayaa uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ama dhicidda saacaddu ay dhacayso waxaa ka mid a an yurfaca alcilm in cilmigiiba la qaado maanta maxaa jahliga ka badan walaalayaal magaalada aynu joogno haddii la yidhaahdo ha la isku tiriyo culummada iyo cawaamta culummadu waxay noqonayaan waa afraad aan tobanaan gaadhayna intii kale xaqay marta islaam mayna ahayn sharcigan mayna raranayno mayna xambaaranaynin adduunyaa loo leexday cilmigiina waa la rafciyey rafcu lcilmina waxa uu ku imanayaa cibaad allah biqabdi lculamaa kama jaa fi saxiixayn min xadiidi cabdillaahi bni camr bni caasim radia allahu tacaala canh hada alxadiid xadiid anas bni maalik nebigu waxa uu yidhi min ashraati saacati saacadda calaamadaheega inay dhacayso waxaa ka mid a an yurfaca alcilmu in cilmigii la rafciyo wayathbuta aljahlu jahliguna u fadhiisto ummadda dhexdeeda wayushraba alkhamru khamrigana la cabo wayadharu zinaa zinaduna ay faafto wa cinda imaami muslim min xadiidi anas ويكثر الزنا أو تكثر الزنا وحبضنا إيسا يا النبي عليه الصلاة والسلام زنا دا. زنا دا يا بضنا إيسا إي والله ما حزم إن كنا نكبضا ولا ليا شارع وغويا كيدي هوي على عليا دولكي إلهي وغويا أوهن انتو دم يسول المدي قدائيا إنكو إن الله اللي أولي هاي war ilaahay haddaa taqaanaan isla joogta naga qabto ilaahay haddaa taqaanaan isla joogtan ha la qabto cibaad allah duwalkii ayaa ashkatoonaya cidda waxa weyaan korinaysaana waa shacabka shacabku ilaahay ha ka cabsoodo waxaa laga yaabaa in xagga dowladda gacanta loo fiiqo la yidhaahdo qalatu waa dowladda qalatu dowladda maahina waa adiga qalatu dowladda maahina waa shacabka cibaad allah وحتاه كتوسيا قبل الله سو قبت أما وين كلا سو قبته وقت جيل وريدي وقت أنا هين إسلام مركب واحد دفاعي وأوضي أبيه إسلام مركب واحد ورمي إمي كان ربل سنك لو ديري إن أنت إذن مبان واحد أبا واحد عكرتين سخرامتها إشارع دعد عيسى ورنا أنا دوهينين كليات وحق ربي سينه بلا يلا سو قبتي ما دين أنت هذا قريب كوايستي عيبتي النقالة دولة عيبت المالة دولة وحي وحقبني شعبك هادو يستاغو وحمانتا كديديو وحمانتا يسورتاغو نعم ويقبنا يانو أنك قعنت وقوها إنين قبتان أود شعبك يسغل أود هادو شعبك كعو دولة وحي ويان فلي وحان أين وميالو عباد الله. هذا الحديث نبي قال عليه الصلاة والسلام وحو قتل مامي ويظهر الزنا زنا ذا يا ظاهر رئيس حديث كان كلمة كبيرة ونينا نبي عليه الصلاة والسلام وحو كور رمي إن دولك الله يسل جرأيو نلوش الله يسكب بدلأيو عرف الله يسكب صغراعيو حل غين قنا يسوى حل ما إذا ظهر الخبث قرنك هذا فافو قرن قابو انتشاره كان أكم من عباد الله زند ويفافتي نين انكري كرام مجيرو عيالها قرائبك يا انت مودن كان جوغي عن لكل مي لبار مضي يصمر هادي يارو فرح أر انت كوبات وانن سيدو اللبسي يا هادي يابتو حالك وكسوك يا هادي يابتو مساجد كأكتي سلي مدهلك يسوك اللتاك أنا مقالة كأسو بحي خاصنا دارو عن قرور الله ما نكعب صون من قبرني قبر ولا شيء وكلام بيناهاي وحدا الرحمن كما رجع مستقبل بنك الدنيا مستقبل قارئ المقدار قالوا مستقبل هذه مستقبل قوعوي هاي إن أنت أبغى ترير في حلمي كدلتي إن هذا الباب كله جرع الله بويك حيتنا رجع سقبرنا خسارين كرينا يكوجر ذاك قبر ده الله يدرس لكن قدار كان جوجيني قدار كان كل شيء كيساني ولا شيء نوان كحناقي هو يدين قدار كان لقيا نوان نعيا قبلها مسلمين تنا قدار كان جوجين يا مستقبل لكم أهجاجي أيها المسلم اتق الله إلهي كعبصو مستقبل وحكو أهجاجا ما شاء علمتي إن ذوالي كاكو كحيصت هذه اللي قدي ذانا غير كدو يبدنيهين لكن هذا الحدان تعدنا أنبرين عدنا أنفسادين قول كي قرأت سوء لكن هؤلاء لن كن نوان غشة كيسان عبد نوان كعيساني كن كسغال يسغاشن كاكالي أما سغال كابو قولي سغال يسغاشن كا هذا فسادي ولله الرغوان كعبسون إلهي سبحانه وتعالى عن كعبسون وعن كعبسون إن أمانت فتن كوين المساجد إنو سوغلا قائم وحيانا عجائب كقرائبك ما أنت قبله وأن لقب يتال هلين فرقية قال قدار لك حكمية وسيد مرغي عيان على الله ذا قدار لك عنان عقصبنا وحيا هلين قبل وحسوا حويا الحشوضان وطريق برتن كيغا رقا يسكال طريق برتن كيسا مريتان كوحا يسكال ورقا دمرك غير بيليهين وصدى شرع قوت المامي ما أنت هذا باقي لقائه لغوية لنا يا oo gidaarka lagu marinaya hadii aad waasiday tiraahdana hawlo kala soo baxayo tuurka aadina qaylisa dhici karto tiraahdo waqtigaas oo deegar wax iga deeyay hadhowna qoliyi ka baraadinay ka bay orinanta kuntunke orilaah subhanahu wa ta'ala ka cabsano walaalaya sida lagu ma jannada raadiyo sida na reer lagu ma dhiso rawi imam ibn majah والبيهقي والبزار من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم به أو بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن نبي عليه الصلاة والسلام حديث وحوله الله يا المهاجرين وعويري شان هدي الله إذن كويتي حامو وشان شيء إلهي وان كبري يا إلهي ذي سوء قادة شنتاسي شنتا مغوضة شيء إنها المقدعية كتلمامي إنه الدرس وعويا تنتين ناي نوتا إنها يخصية نبي عليه الصلاة والسلام وحوي ما ظهرت الفاحشة في قوم زنا قومكم الاحفافته حتى يعلنوا بها إلا إعلاميا وأي بلشد تحذيب النقطة وحما قرنيو إلا فشى فيهم إلا تحذوذ وحكوا فافا الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا نبي عليه الصلاة والسلام وحبيب زين البلشو كمدح انتشار زين البلشو إيادد كمدح فافته إلا هدي أي كمدح فافته إعلاميا ووحلا وذكرنا يا أي نقطه إله إلا العذر أيوكينا عذر ككوبات نبي عليه الصلاة والسلام وحوله وحد حدود كفافيا طاعونك حدود كفافيا طاعونك وذكتهم ولا ليا لخاتير تبركوت حيالها الشيغان وشيان حقيقة لهي وحدوكتهم ولا ليا طاعونك ميلها بركوت وكردشو بيأضوا بدلنتا واسدا كاجو لهلو أما كذلك الروب بدا او هو غايب بدل انت ايو كدشا مي تا كما دشا زينو كدشا زينو طاعون كو كدشا الا كين جو جين يسورا نيسا وطاعون كان يس جو جين نو زين لا الا دايو علي بو ورمايس طاعون كو كدشا زين لد احد المتاغن دم يري كمي بدبادين او ديال كمي بدبادين هبل كمي بدبادين إسلام الله قبلك من بدبال وعيالها قرائبك يأتي اللواذي صمرت أنت عن مغلي وحوي ولا لي أختر هذا بركوت عيالها يصوتوريا وحكم مده أبدك أي حقيا أي صوتوريا دلي يركم أبدنا وحايك بديهين دمرك إلا قبي إلا قمقنا أيك بضنتهي أما الضمر كلا قبل افتقود عباد الله إلا من رحم ربي تاسيك أشتونيا بل تخرج البركود وحي تلماميا ما لنت ويرتهي انت سوقف وقبر لقباء أي أوري بحاقي ورنس وما تصدي لحل أنك تهيئك ولا ليا ننك دون يين حقيقي تخرج الدواء وقم نقضه وهلا تشرها يقو نخرج بالوحي اللي دباتون أيان هي دباها عيسى دبوق النقض ولا ليا ومدوي هلا سنتهاي معي أبان رضي النقبتين معي عم رضي النقبة ديين دباها دحل النيا اللوي ولا ليا ودباها إنه وإنه صمينا إنه يا إذا لم يرتي صمينا إيسو إيه كذلك وضي يا شاي صمينا أيان إلا عد الله ونحريسي مويان كان النبي عليه الصلاة والسلام وحوك ورمي عذرك كوبات إفافيا إنو ياهي طاعونك عذرك اللباد ولا ليا نبينا عليه الصلاة والسلام وحولي وحد حذرك فافيا والأوجاع حنونا فافيا التي لم تكن حنون كاسونا هان في أسلافهم الذين مضوا وضيار شودي مريد تقي حنونا أن كد علم أياكو دعايا عذرك نايد سغيره الدلاغة حبوك إيمانية حيالها أعجائبك يا غرائبك يا دول كجوجين كريائيه دخاتيرتنا أي أبيه انتشار كيسا وحوي ولا ليوعورك هايدسا وحنهينا وأن نقلني وأن سوق قاري ضمر لحبن جرى أول المدايي إن أيدي سقادل وبدك هذا يوم الشين وحيد سائل لهاي مركي تقولوا تحراعي حبوك يمي وأضياش قبل دافك سمينا وأضياش قبل دافك سمينا يا وحيالا خرائك عاك يا كوفوش حل وحكم إلا هيا لها بركول وحيالا إفافين يا وحكم إلا عنجلك أيليهين كفر تقوي والزنا ضبليه والعقل يجي نحكم تقول عليه baa lagu dhiibayaa sidii waxaad kaafir tahay oo lagu leeyahay orodo zinatan cudurkiina qaadi maysid. Nin oran karayaa naguma jiro, war caagaa dhacye orodo wadankaagu ku noqo caagaaba oo bala ku qaaday. Ma maantoon muslimiinna hal caag noo qaybinaysaa oo aan dumarka iyaga ku ciyaarnaa, ka bacdina cudurka caaga ku jiraan dib dumarka u gelina annaguna aan qaadna. Isaga laftigiisa lagu soo sameeyey cibaad Allah. Wadankii waa gubanaya, wadankii waa gubanaya, raqba waa raggeed. Ilaahay raggeedii buu inaga dhigay, xumaantanaan joojina walaalayaa. Oo nin walba bulshaa ku xeersana bulshadiisa ummadaha ka qabto. Haddaan dumarka iga anigu qabto oo aan gabdhaha iga qabsado oo aan kuwan waalidka ahay aan qabto, adiguna intaa in leegaad qabato, walaalkeenna kale intaa in leegu qabto, bulshadii way caafimaad qabaysaa walaal. Laakiin markaan anu sii daayo ee adigu abooda ka qaado, walaalkeenna beri hore baalbaabada u jabiyey, bulshada maxaad ka sugaysaa? Oo aan halaag ahay. Nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu tilmaamay waxa ummadda ku badani doona xanuunna aan hore u dhici jirin waa kaa maanta aan la tahayna walaalayaal, ee dhakhtarradii laga wada shakisan yahay bal jooga adoo caafimaad qabaad gashay, maxaad soo qaadaysaa? Adoo caafimaad qaba oo jirkaagu fayow yahay ayaa dhakhtarka galaysaa. Waxaa laga yaabaa irbadkayaad inaad ku soo qaado dhakhtarkii uu mooday tii uu iminka bacda ka jaray inay tahay, laakiin tii markii hore uu qofka ku turqay iyadii laftigeeda ay tahay kugu turqay. Ka bacdina aydhiisaad qaaday imisaa dadaan garanayna walaalayaal, oo nolosha noocaasa ku soo qaaday, ma zina tegin, islaantiisiina ma zina tegin. Waxay wuxuu ku soo qaaday irbad lagu muday keliyaata, kuwa kale waxay ku soo qaadeen oo ay dumarkoogii iska qabatiiyeen xanuunkii xumaa. Gogoshii caafimaadka qabtay ee xalaasha ahayd markuu dhaafay, ee ay ku fool xumaatay, ee ay ku qadhaadhaatay, ee ay tuura tuura ku yeelatay isagaana xumaantaa ku sameeyey, dhabankeedii isagaa baaliyeeyey, jirkeedii isagaa dabciyey, maantay kula fool xumaatay miya? Iyadoo kuu xalaala oo janno kuwa, miyaad cudur doonatay oo reerahaagii cudur aad u soo rartay? War ilaahay subxaanahu watacaala aan ka cabsanno walaalayaal. War xubinteennan taranka ah ee dhibta badan leh xalaasha aan ku gaabinno, ilaahay subxaanahu wa tacaala kama yeelin dumarka sida bahaayinku ay yihiin. Wadogtiin walaalayaal, xayawaanka barhkeeda aan dhaqanno haddaynu dib ugu noqonno awrkaa ka mid a, lix bilood waxaa laga yaabay inuu sooman yahay. Lix bilood oo kaamila waa uu sooman yahay, wuxuuna u sooman yahay xalaashiisaasu sugaya. Lix biloodna waa quuqan yahay. Adigu inta sannadko dhan baad quuqantay, xalaashaada ku gaabso. Islaantaadi hadday uur leedahay iyo haddayna uur lahayn waa lagu xalaaleeyey, waa kuu xalaal, ku diidi mayso. Laakiin xaaraan iyo cudur ha raadsanin, ayuhal muslim, gogoshaada ha dhaafin oo xanuun lafahaaga ha ku ridin. Hadha waa aad ka walwasho oo aad tidhahda maxaan isku daweeyaa, cadaabna weliba ay kuu dambayso. Maxaan isku daweeyaa, cadaabna kuu dambeeyo, iska jir. Qaala imaamu muslimu raximahu llah, xadaثna abubakr bn abi shayba raxmat اllahi عalayh qaala xadaثna mucaawiya ووكيع عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم. نبي قال عليه الصلاة والسلام حديثا وحوكت المامي إلهي صدح قيامها الله الله mana dahirayo xumaan ay ku dhaceen kama maydhayo, mana soo eegayo eedma naxariis leh, ilaahay kuma soo eegayo, cadaab kulayl badanna waa u yaalla. Saddexdaa waxaa ka mid ah shaykhun zaani, oday zinaystay, oday zinaystay, ilaahay subxaanahu wa tacaala ma naxariisanayo. Warawaa imaamu nasaaiyu raximahu llah min xadiidi abi hurayrata radia allahu tacaala canhu أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أربعة يبغضهم الله، afar ilaahay baa u cadooda, afar ilaahay baa u cadooda. Afartanna wada sheegayna xabadaynu danta kalenahay kale haddaynu sheegay. Qaala annabiyu calayhi salaatu wasalaam, wa shaykhu zaani, oday zinaysay. وفي بعض الأحاديث وحقص أروري نبينا عليه الصلاة والسلام أوليه والأشيميت الزاني. والأشيميت الزاني ما هو الأشيميت؟ المختلط وكيس ترسمان على رأسه مدحيسة بياض وأسود من عظامه أما عفر يتمه قيب مذوذه الزنا كدعضي إلهي سبحانه وتعالى ما صويبه محو النبي قال أنه أضيء يلي وإن أنه أرى وآي محو يلي النبي عليه الصلاة والسلام سيدا دكتهم ولا ليا عرضوا وأدقني عرضوا وقبر اللورد وآي عرضوا وعيكو ليذا هيكونك وحدا واتينا دورتو هل كنت قوري وحقين قوري إلى ربك ننك خبرك أدواني الرئيس أركي وأيزينك بعضي أغنتي سواء ذكتا ما أنت إنت لقل عروبة يلا بجرب عرأي مكاك صباح عرأي واحد ما أنت مكاك صباح تعال وقتهين وحيالها قرائبك الله شيئا وحكا ميدا إلمه يلي لك صوصاري وعر الله أركي ومحاق عياده عالم كيدي قيسا وددك دك عمري يربي نقصه النهي وللهي سبحانه وتعالى انك عبصون والزناد انفاف إيسا زناد انتشارتي او احتقب النور غير الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فقد حرم الإسلام مقدمات الزنا إسلام كنوح حرام يا لي هردع الزند زند هردع بلاده ما الله مرأي إلاده إلهي سبحانه وتعالى وحو حرام يا لي وحلو حزن اللوس مريي يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا إلهي سبحانه وتعالى عيدا وحو كتل ما ميوليه زنا ذهو دواننا محادعي وحمام بو إلهي ليهي دولا مرو كأوح النووي وساء سبيلا طول قاضو أو قفل إيمان أو كدعو وميش الوحم بو إلهي سبحانه وتعالى ليه كذلك إلهي سبحانه وتعالى وحو حرام يا لي لبع الرمود أي إلهي شرعي سكو حرام يا لي لبع يضد كتابك إلهي قتال آيَتَكُ بَالِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَحَوْلَيْهِ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ إِلَهَي رَبُّ اللَّهِ هَبْلَيْ وَحُنَ لَيَّهَيْ دُمَرْكَ قُورْسَدَى وَحَنَكُ قُورْسَتَانْ دُمَرْكَ عِدِّدَ شَيْ فَصَحَا إِذِنْ سِيَّانْ إِيَا وَقُلَا شَهَا إِذِنْ وَقُلَادَانْ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وحدومك كبورستان إذن كيهل كوبائدين فصحان آيات داس وحي حرام يا ليسا مصاف وحي حرام يا ليسا وذاك زنا بيرهاها أي واجب كرهي إن وحلق قبطه شعبا وحكومة وذاك زنا بيريا إن شعبك أي وحققتان وواجب إن الدولة وحققتان وواجب وقورنيا إن أنت هذه الجودية ذي الكحه أرضا ملها أنت لجارسي أما كلا بيت كبعدين وذاك جاري وقصي قاضي meerkadha ku sii oo wadaadkuma isaga inanta dhalay kan kula socda inantama isagaa dhalay mise dad baa ku soo daaloo dhiigoogii qabtaa duqonnimadu intayna gaadhay walaalayaaleeda waxaan maanta la inaga yeelaynin neef geela halkan haddaan ka erino intaynani oo aan masaafayno oo aan hargeysa geyno soo celinno oo aan sayladda ku soo celinno nidhaana iibay tuugay labadaasis waxa weyaan waa isma waayaan weyn awrku waa iib iyo tuug baa tahay warawrku masaafaysan yahay ka leexo wallahan cidikaa yeelin gabadh laakiin sidee lagaaga yeelay gabadh way masaafaysan tahay dhagaha bani aadamka lagu tuure tuugna la odhan waa awrkii la kaxeeyey ee la masaafeeyeyna la yeeli waa wallahan digaaga lagaa yeeli awr waa weynya xabad beeda oo aad mabaxsato oo aad meelahan tuulada ka soo celiso oo aad tufaanka igaiibsa tiraado roobeedkaadiga xadduun buu ku odhanaya adeer waan yar masaafeeye wadaadkiina oon u kaxeeyey artuugii oo dhig baa lagula waxbad maala xabad beedaan lagaa yeelaynin aayadda ilaahi subxaanahu watacaala wuxuu ku xaraam yeelay waxa masaafada la yidhaahdo qolyo wadaada odhanaya masaafadu way bannaan tahay car aayad kale hata keena rag haddaa tihiin ama hal xadiifa nebi maxamed ka sugnaaday haddaad rag tihiin keena wallaahi na helaynin aayadna heli maayaan xadiidna heli maayaan iyuwa rabbi waa iga dhabullah laakiin waa zina beere ku kale waxaa laga yaabaa in lagu yidhaahdo war haddii lagu diiday geedka hoosteeda geel soo buuxi cishadii uurka la arkay iyagaa kula baryi doona kabacdina sawba oo aadan ba joogo sawbaynu kun laysku keeno waxa aan odhan doona warba isku calaaleeyay iyadoo uur laalaleeyaa in la dhiso waa zina beera ka dhisaya waxaa waajib ku ah dowladda waxaan dadka dabagalaysa ee nabad sugidda la yidhaahdo shaqadoodii wataa way gabeen shaqadoodii wataa wala kaa zinada beeraya inay wax ka qabtaan bay waajib ahay kaasaa mutaysan in la dabagalo oo xaqiisa la mariyo wadaad kitaab ku foororo waxbaba war u haynin adduunyadu meelaa u yaacday iyo meelay ka duntay aan war u haynin in la yidhaahdo garbu la baxay ma ee cimaamad buu leeyahay war shaqadaadi maha taas shaqadaadi wataa anaa kuu sheegay iyo kaale hadday xataa kaa qarsoonta anaa wallaahi farta kuu saaray haddaad garan laadahay ka ilaahi subxaanahu watacaala wuxuu aayaddaa ku xaaraam yeelay gabadha in la masaafeeyo kabacdi ilaahi subxaanahu watacaala waxa uu leeyahy waatuuhunna ujuurahunna bilmacruuf dumarka meherkooga siiyuu ilaahay leeyahy meherkooga u dhiiba muxsanaatin gayra musaafixaat idinkoo guursanaya guur xalaala oo cawradiinna ku dhowranaya gayra musaafixaat idinkoon zina la jahraynin walaa mutakhidaani akhdaan aan saaxiib ma samaysan saaxiibnimadu xaaraanba mid baa ku odhan doona su-aalaha inoogu jirta qofka hadduu gabadh la sheekayso sheekada sharcigeennu muu diiday qur-aankaadeer maad akhrida bal aayaddan weli maad eegtay waxa looga jeedo walaa mutakhidaati akhdaan maxaa looga jeedaa aan samaysanaynin saaxiibad aayadda saaxiibad bay diidaysaa in guur lala baxsadana aayadda way diidaysaa reerkooga weydiisu ilaahay na leeyay zinana ha u bambixinu ilaahay na leeyay saaxiibadna ha samaysaninu ilaahay na leeyahay saddexdaa talo ilaahay baa inoo bixiyey waa saddex talo ilaahay subxaanahu watacaala inagula taliyey guur xalaala iyo mustaqbalku halkuu yahay waa halkee gabadha ehelkeegooda doonato fankixuuhunna biidni ahlihinna waatuuhunna ujuurahunna bilmacruuf gabadha reerkooga weydiiso meherkeegiina siibu ilaahay leeyay muxsanaatin idinkoo zina kaga dhowrsoonay ay cafiifaatin idinkoo laba cafiifa waa cawradaadiio zina arag waa cawradeediio zina arag imikuu nolol xalaalihi idiin bilaabmayso ajri la idinka qoray marka kale haateed u tagto xasanaad baa lagaaga qori waxaa kuu dheer wuxuu ilaahay ku yidhi wabtaguuhunna maa kataba allaahu lakum waxaad galmoodka uga qasadaan wuxuu ilaahay idiinka qoray oo ah walad oo ah أجري أو حسنات كرات الإلهي لكن زنو ومي إذن كو زني سنين صاحبتنا سمي سنين آية كل اللبادر سبحانه وتعالى وحو كلي اليوم أحل لكم الطيبات ما أنت حلاش ليذين حلالي وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم اليهود والنصارى انتظروا إنه حلال وطعامكم حل لهم عنتذين نوائدين حواه حلالية والمحصنات من المؤمنات وحكذلك إلهي إنه حلالي قبله إني مسلمين تاها والمحصنات قبله عفيفات كاها مؤمن المؤمنات يا مسلمين تاها نوائدين حلالي والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وحكذلك الذين حلالي دمرك يهودي النصارى يا أنزل كل علم يددك كتب تهورت لسية وحلم لكن إذا أتيتموهن وجورهن وأمرك أتسيسان مهركك أتسيسان محسنين إذن كو اسكو دوريا غير مصافحين إذن كون وحوين زين لظاهرين ولا متخذي أخدان صاحبنا إذن كسمي سنين وحي صاحب لورين جري وحاران زين دين وحاران إلهي سبحانه وتعالى بإنه ديدي صدح ذا آيضون وحي حارام يا ليان زين ظهر لحيقي إنتين الزين ذو لعن زين إنتين إيمانين الباب دي إلهي إنك حرمي إلهي سبحانه وتعالى إنك جوجي كذلك وحكم إذا وعيالها اللجوجي ما جاء في صحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة نبي عليه الصلاة والسلام وحوي إلهي مؤذي ويتحامين آدم بني آدم كوا ابتلائي زنا وكو ابتلائي زنا لانك كدع يوي كيك اللي حنين ماها إلا من رحم ربي قال النبي عليه الصلاة والسلام وحوي فزنا العين إيش الزنا ذا ومحي النظر وأيد مضى ويا ذا قيسا إن أذرت وبروداكت إن أبتدى يوحي حقك كون وكون دواه وإن أذرت أذرك همارا وقيان وبروداكت ويا ذا ولا شيء بعد شيء وقيان وإن أبتدى أبتدى يوهي المعانا أيا كود علي وقيان وآيا ذا يوهذرك قبو وإن أذرت بعد شيء وقيان وآيضا يؤمتقى قبو وقيان ورياده إسلام هو أنك تقام أن تضو إن دهد لكن مرمرا إيسان الله سبحانه وتعالى أنك عبصون حيالان صدو له وحكم ذا أبتقى يؤمر لحدا سييمي وعنقول أبتو حدو مليئين أنت أنا وابتقى هاي إنان أركو وعنقول أبتقى بردني عدى يارك يصوي قرمتها وانكو أخري هذي أدميرات كجشها شنا قل بوري قل فودي رماي هذا أدميرات كجشوا ويدنا تيلاه يباكوا حرا إيه تريبوه وانو تري إنت منكم جمود تعالى رضا وحول ششيات كتر أما هنا تيلاه ششيات كأه وهريبوه وذاك تقال نوحان ولا هاي هذا قصص عليك دريس ما هنا تيلاه تيلاه يسلا ها وحان كورا تهتم كردم ثم ما نتجي دبو جوس ما دعك تويه way dhacay saaxiibal buugaaga dib ugu noqon kuur wadiga weyntahay adeer dumal waliba maqashaan kuur haa guudana hay adeer dumal ana hayo walaashay walaalkay kabadhi u kadintay nankaan adeer ka hawa qaba waa adeer dumal abti dumalna way jira abtuun ku ciyay salaam aleekum waanu gaaday inay xaaraniga tahay caawe walaalayaa odayaasha waa weyn iyo dhalinyarta ku xigta intu waa islaamka way yaqaanaan لكن مرمرا شاجرتا تنتوم ونلدكت ويكا وينتهي وردمرك وينك حاران إلهي سبحانه وتعالى انك عبصون نبي هو حولي زنة إيشو وإيك مضى كبرك حاران وذيبتو وزنة اللسان المنطق نبي هو حولي الزنة وحوين عرفكنا وهذا الك هذا نتلفون إيسو أما أبو رقب قريسو أما جيت كوستيلات قينا يسو أما كذلك الشارع بكل هذا ليسو إبلاي وضع عصاتي وضع برناتي ما أنت أيو يور كيك وحور ذلي روي قانا كدو قوني أنك بارك الله فيكم قوحي ولا ليا حما أنت وين نقانا ور ولا ليا لك اللي حن حما أنت وين نقانا يا أنك اللي حنو حما وذات كليدي شيك يا مجل تواتا تقانان إذا يقوين نواتا إنه شيء عدا أن لدى هاي نواتا كبر بارنا إنه حما أنت هاي كوا نغير النواتا وشيء لنا حارانتا وارزينا ميلكم حلالو بين قبر كدار لدي جوك صدا ميلكم حلالو بين إلهي أنك عبصنا ولا لي إلهي سبحانه وتعالى أنك عبصنا وكذلك النبي أنك هالي زنا ذا اللقطة ومشي قويل وصعد زنا ذا قعنتك هالي النبي قوى قبشة عاد صلاة ميسو قبر كانكو حلال هين ولا شاهين هبريرتا ناهين إددانا هين إن أنت أضو أبتقى هين نانا هين إن أنت أضو أذيك هين نانا هين تطلشين نانا هين تيكول رضتين نانا هين يا أياد تقوى كاش الشيء يا أفرتنا وقصو كيان أنا مكشين أفرتنا وقصو كيان الرهب اللي انتنا وقصو كيسا وحيك لواش الشيء أجان بكايه سينا دا وحيا له النبي قال نكو أوضي وحكمي طمر كسيقوني أولا هضلي كما رواه الإمام النسائي رحمه الله من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أيما امرأة استعطرت كبرك استع عذرستها ليجدوا ريحها سأيورت ذو هلال فهي زانية نبي قوله وزانية كبرك استع عذرست صوبوفس كبعدنا شارع صومرتا سيودكم كيك الله هلو كبرد الزنا يقول عدو النبي قوله ما انت وحلق يابا رقينا استمساكيه وحلق يابا شقا إدالسي ما يدش واحد لقيا بدر رادين وجودن بيسي عذرنا بدر راد وجودن بيسي تليه سوكو مشغول سيهاي لكن سنعمل باس هيا وصوبوف ستهاي هرراي كمرتهاي ده نمر يبيت ما تباقي ويا قال نجا ولا نجا قادة إن قال لا نجا قادة يا والله شارع الرجوع وحي مريك لايهم باجرا تمركي هلا خرائك أودن كفر حديث كذا عيا وحدي حكرت إن قاري قبل الله وصو كرو طبعا ميتكور إن أجاد كيف يحسو إيا إن أدو حويا إن واغضي تلاتا زيني قوات الله بدينا وهو خطر القوى حوالي أمان كيني ما أنت وخطر بو كجرا أمان كي ربو ما أنت خطر بو كجرا نيوالو بقبضا أقولا دلاتي إيا قبضا أبدا شاي ورقوريك كوعي ورلاهي كعبصو ورلاهي سبحانه وتعالى كعبصو نوالا ليا ورقوشني وهلاك بالدولة هاي إنك أنا هلاك إنا حبيان دولة الحق هذا اللي شعبك هو هلاك يا شعبك الله سبحانه وتعالى كعب صور الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام حي على السلام الله صلاة الله صلاة صراط الذين أنعمت عليهم